قل هل يجوز الإحرام من مسجد نمرة؟ إذا كان الناسك في حدود الحرم كمن يأتي من الآفاقيين فيؤدي العمرة أو يحرم من الميقات ثم يؤدي عمرة ثم يحل منها، فإنه حينئذ يلبس إحرامه من الموضع الذي يكون فيه، فإن شاء أحرم يوم الثامن من مكة، وإن شاء أحرم يوم الثامن من نمرة أو من غيرها من المواضع. يقول في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، وبعض الحج يقع بينهم جدال في الحوار دون قصد وارتفاع الأصوات. المنهي عنه هو جدال مخصوص، وهو الجدال في خلاف الحق مما يتعلق خاصة بمناسك الحج، فالجدال الباطل منهي عنه، أما الجدال لإقامة الحق وبيانه فليس منهيا عنه. يقول هل صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الأول؟ صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الأول، فهذا الموضع الرابع من رفع اليدين هو في الصحيح، وإن كان الإمام أحمد لا يرى صحته، لكن أعدل القولين أن هذه الزيادة في ذكر الرفع في الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الأول أنها سنة ثابتة ومحلها بعد القيام، وهذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه، إن ابن عمر راوي حديث الرفع في المواضع الأربعة في الصلاة، ثبت عنه عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يرفعهما إذا قام، المشروع له أن يرفعهما على القيام في أصح قولي العلماء للأثر الوارد عن ابن عمر. يقول ما هو الدعاء الثابت عند دخول المسجد والخروج منه؟ الثابت عند دخول المسجد أن يقول العبد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند خروجه أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، هذا أصح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي غيرهما خلاف، وأما هذا فإنه في صحيح مسلم. قال وعند الدخول إلى المنزل والخروج منه، أصح ذكر عند الدخول إلى المنزل هو ذكر الله بالتسمية كما ثبت صحيح مسلم من حديث الجابر، وأما في الخروج منه فروي في ذلك حديث عن أم سلمة عند أبي داود وغيره وفي إسناده ضعف. يقول ذكرتم أن دبر الصلاة له معنيان، فحديث معاذ اللهم أعني على ذكرك، لماذا حمل على دبر الصلاة المتصل بها دون المنفصل؟ حمل على ذلك في أصح القولين لأنه دعاء، حمل على ذلك في أصح القولين لأنه دعاء، فأصح قولي أهل العلم أن قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام لأنه دعاء، وقاعدة الشرع أن الدعاء يكون قبل السلام والذكر يكون بعد السلام، فلأجل هذا رجح كون الذكر الوارد في حديث معاذ قبل السلام. وما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك الأحاديث والآثار والمعنى الذي ذكرناه من تقديم الدعاء قبل السلام والذكر بعده. قل هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من أركان الصلاة؟ نعم يجوز ذلك، إذا فرغ العبد من أركان الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو بما يشاء فله أن يدعو بما يشاء، وإن شاء رفع يديه وإن شاء لم يرفع يديه، لكن المنهي عنه هو المبادرة برفع اليدين بعد السلام، فإن هذا خلاف السنة، فالسنة هي التي ذكرناها فيما تقدم من رسالة الأركان بعد الصلاة. يقول ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟ الأظهر أن السنة بعد الرفع من الركوع هو إرسال اليدين لا وضعهما في أصح القولين، ومن أهل العلم من يرى ذلك، والأمر واسع كما جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن شاء قبضهما وإن شاء أرسلهما، لكن الأشبه أن السنة هو إرسالهما بعد الرفع من الركوع. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة صلاة العصر في شرح مختصر في أصول العقائد الدينية للعلامة ابن سيري رحمه الله جميعا وحفظه الله والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.